طيب ماذا يقول شيخنا في السؤال 39؟ يقول: عرف اللفيف وبين أقسامه. الجواب: اللفيف هو ما فيه حرفا علة، وهو قسمان: لفيف مقرون إن كان آخر، إن كان حرف العلة عين الفعل ولامه، إن كان حرف العلة عين الفعل ولامه، نحو طوى. ولفيف مفروق إذا كان فاء الفعل ولامه حرفي علة، نحو وقى. وسمي اللفيف المقرون مقرونا لتوالي حرفي علته، نحو طوى. وسمي اللفيف المقرون مفروق مفروقا لأن العين فرقت بين حرفي علته اللذين هما الفاء واللام، أو اللتين هما الفاء واللام، نحو وقى. واضح؟ هذا كله شرحناه ومثلنا له، تمام؟ طيب، بعد السؤال 39، الترتيب الذي عندي جزء من السؤال 40، صح؟ طيب، على كل خذوا الترتيب الأضبط، بعد 7 يجي 8، 9، 10، ثم 31، ثم 39، ثم جزء من 40. هذا الترتيب الذي سنستقر عليه لاحقا. نعم. ليش؟ السؤال 7 في الحروف التي توزن بيد الكلمة. أيوة. السؤال 8 في الأفعال الأصلية وغير السياق. إيه. بينما السؤال 37 كان وجه التناسب. إيش وجه التناسب؟ 31 شو؟ 30 على المثال والناقص. نعم. نعم أيوة. يقول بين بالنسبة للسؤال الثامن، يقول 7 الحروف التي توزن بها الفعل. الأقرب لصوقا به السؤال 31 الذي فيه ذكر أنواع الفعل، تسميات الفعل، صحيح، السالم والمهموز والمضاعف، والمثال والأجوف والناقص، واللفيف المفروق واللفيف المقرون. أما الثامن ففيه ماذا؟ السؤال حماذا؟ الثامن إيش؟ السؤال الثامن إيش يقول؟ ها؟ الأصلي؟ أيوة الأصلي والمزيد، ها؟ يقول بيّن الأفعال الأصلية ذات الزيادة، يعني المجرد والمزيد. هذا أيضا ألصق بالفعل، لأن لما تقول الوزن الذي درج عليه أهل الصف وزن الفعل الفاء والعين واللام، ثم ذكر أحوال خاصة إذا كان بعض الحروف هذه علة أو ليست بعلة، فإن الصحيح وغير الصحيح المعتل، أو وزن الفعل الفاء والعين واللام، فإذا كانت هذه الحروف فقط هي الموجودة الفعل فهذا مجرد حروف أصلية، وإن كان في زيادة فهذا مزيد. فكون هذا يناسب وهذا يناسب يظهر كلاهما قريب إن شاء الله تعالى. واضح؟ نعم. على كل نذهب إلى السؤال أو جزء من السؤال 40. قال: عرف المضاعف وفسر الإدغام. عرف المضاعف وفسر الإدغام. طيب، الإدغام من مباحث الصرف، هذا نؤخره وحقه التأخير، وإن كان له علاقة بالمضاعف لكن نحن نتكلم عن المضاعف. قال: المضاعف هو ما كان عينه ولامه من نوع واحد، نحو مد وعد. هذا بالنسبة للثلاثي. طيب والمزيد؟ الرباعي، مضاعف الرباعي ليس المزيد، مضاعف الرباعي مجرد. قلنا ما كان، ما هو؟ ها ها، عينه ولامه من جنس واحد ولا فاؤه ولامه الأول؟ ايش قلنا؟ ما؟ قلنا فاؤه ولام زلزل، قلنا فاؤه ولام وليس عينه ولام، لأن اللام الثانية لا المقصود الفاء ولا زل زل كب كب وهكذا. واضح؟ هذا الذي ذكرناه في السؤال 31. قال والإدغام هو جعل الحرفين من نوع واحد حرفا واحدا مشددا، وقد يدغم الحرف في حرف من غير نوعه لتقارب مخرجيهما. واضح؟ أخذنا تعريف المضاعف فقط، الإدغام سيأتي إن شاء الله لاحقا. هكذا الإدغام يأتي لاحقا إن شاء الله تعالى. نعود إلى السؤال 89. السؤال 8 يقول فيه شيخنا رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة والأجر: بين الأفعال الأصلية وذات الزيادة. قلنا وزن الفعل هو الفاء والعين واللام، فإذا كان الفعل هكذا فيه فاء وعين واللام فهذا هو المجرد وهو الأصلي حروف الأصلية، ما زاد عن ذلك هذه زيادة سمى المزيد. المجرد لنا نوعان: مجرد ثلاثي والمجرد الرباعي. المجرد الثلاثي والمجرد الرباعي، والمزيد أيضا المزيد الثلاثي والمزيد الرباعي، المزيد الثلاثي والمزيد الرباعي. طيب المجرد الثلاثي والمجرد الرباعي، المجرد الثلاثي له أوزان ستأتي: فعل وفعل وفعل. المجرد الرباعي فعلل. المزيد الثلاثي مزيد بحرف صار رباعيا، مزيد بحرفين صار خماسيا، مزيد بثلاث حروف صار سداسيا، وهذا أقصى ما يبلغه الفعل المزيد. المزيد الرباعي بحرف صار خماسيا، والمزيد بحرفين صار سداسيا، وله أوزان، وله ماذا؟ أوزان كثيرة. له أوزان كثيرة، ذكر لها له صاحب اللامية نحو 46 وزنا، 46 وزنا ذكرها صاحب اللامية، واستدرك عليه بعض الشراح بعض الأوزان نحو 5، فأوصلوها إلى 50 أو 51 أو 52 من الأوزان. قال بين الأفعال الأصلية وذات الزيادة، الأفعال الأصلية وذات الزيادة. نعم. قال في الجواب: الفعل الأصلي على ضربين ثلاثي ورباعي، وعلامة أصالته هي أنه إذا حذف منه حرف اختل معناه، مثل ضرب ودحرج. واضح؟ إذن هذا علامة الفعل الأصلي. الفعل الأصلي هو على قسمين: مجرد ومزيد. الفعل مجرد ومزيد، فالمجرد حروفه أصلية وعلى قسمين: ثلاثي ورباعي. الثلاثي أوزانه 3: فعل وفعل وفاعل. الرباعي وزن واحد اللي هو فعلل. واضح؟ وإلى ذلك أشار الناظم صاحب اللامية ابن مالك في اللامية قال: بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. بفعلل الفعل المجرد رباعي وزنه فعل، بفعلل الفعل ذو التجريد المجرد أو فاعل يأتي ومكسور عين فاعل أو على فعل، بيت واحد يجمع لنا هذه الأوزان، أوزان المجرد بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. واضح؟ نعم. ذكر علامة المجرد الأصلي أنه إذا حذفت حرفا اختل المعنى، مثل ضرب، إذا حذفت حرف ضرب إذا نزعت الباء صار ضر، إذا نزعت الراء صار ضب، إذا نزعت الضاد صار رب، وهذا يختل المعنى يزول، إما أن يصير مهملا لا معنى له، وإما أن يصير ماذا له معنى آخر، له معنى آخر. والمزيد ما هو؟ قال وذو الزيادة هو ما فيه حرف مكرر من حروف أصلية أو فيه حرف من حروف اليوم تنساها. وعلامة زيادته أنه إذا حذف الحرف منه الحرف يبقى معناه سليما، هذا هو المزيد، هذا هو المزيد، ما زيد فيه غير الحروف الأصلية. هذه الزيادة على قسمين، الأصل على ثلاث أقسام، زيادة حرف بتكراره ك مثلا جلس جلس، ها علم علم، فهم فهم، درس درس، تشديد تكرار الحرف، او هذا بتكرار تضعيف الحرف، او بحروف الزياده اليوم تنساها الالف والواو والنون والتاء والسين الى اخره، او بالالحاق فعل تزينه على فعل اخر فتزيد فيه اللام، كجلب اذا اردت ان تزينه على فعلل تقول جلبب، ضرب اذا اردت ان تلحقه بجلبب تقول ضربب، زياده للالحاق. نعم. وعلامة هذه الزيادة، علامة المزيد، أنه إذا حذف بقي المعنى، فإذا قلت كتب كاتب إنزع الألف قد كتب دل المعنى كتاب، استكتب إنزع الألف همزة الوصل السين والتاء يبقى معنى الكتابة، تكاتب إنزع التاء والألف أيضا، اكتتب انزل الزوائد يبقى المعنى هو هو، يبقى المعنى هو هو. فاذا المجرد فيه حروفه اصليه اذا ازيل حرف زال المعنى، المزيد فيه حروف مزيده اما بالتضعيف واما بحروف مزيده واما بالالحاق، ويعرف بانك اذا نزعت الحرف الزائد بقي المعنى، بقي ماذا المعنى هو هو. واضح؟ نعم. ليش؟ الإلحاق، ما معنى الإلحاق؟ الإلحاق في الحقيقة هو له فوائد، له فوائد تعود إلى المبنى وفوائد تعود إلى المعنى، المقصود به أن نصوغ من الكلمة كلمة على وزن معين، على وزن معين، من حيث المبنى يستفيد الطالب معرفة الوزن، ومن حيث المعنى قد نطلب معنى زائدا توكيدا أو مغايرة أو مغايرة. فكما مثلنا مثلا فعل ضربة تقول ائتني بضربة على وزن جعفر تقول ضربب، على وزن مفعال تقول مضراب، ها على وزن افعن افعن للا تقول اضرم ببا، افعن للا اضرم ببا، على وزن كذا ها افعل لا اضرب. مقصود من الوزن من المبنى تعليم وتدريب الطالب على الوزن، وقد يكون له معنى، قد يكون له معنى. وهذا الإلحاق يكون في الفعل، يكون في الاسم، يكون في الاسم أيضا. واضح؟ بارك الله فيك. طيب نعم. في أبيات جامعة نافعة تتعلق بأنواع الفعل فات ذكرها، نشير إليها. أقسام الفعل يعني الصحيح والمهموز والمضاعف والمثال والأجوف والناقص واللفيف المفروق والمقرون، أبيات يحسن حفظها بالمثال. قال الناظم: وقسموا الفعل الثلاثي، وقسموا الفعل الثلاثي إلى أربعة فهاكها محصلة، صحيحا أو معتلا والهمز خلا. ومن حروف علة كدخلا. قال صحيحا أو معتلا، الفعل تعمدا. قال: والهمز خلا ومن حروف علة كدخلا. ثم قال: هو الصحيح عنده. والثاني: ما كان فيه حرف أو حرفان. وهو الصحيح، هو الصحيح عندهم. والثاني: ما كان فيه حرف أو حرفان من أحرف العلة، وهو إما، من أحرف العلة وهو إما كورث المال فذا يسمى، من أحرف العلة وهو إما كورث المال فذا يسمى. ما فاتك خلي نقاط سأعيد. فائدة عند كتابة، عند سماع الدرس والكتابة. الغالب أن الذي يدرس سيعيد، الغالب، حتى لا يفوتك شيء ولا تفوت لغيرك شيء. الطلبة إذا فاتوا شيء الكتابة يلتفت، وش قال؟ راح يحبس هذا، وهذا حيفوته شيء، وانت حيفوتك اللي فاتوا زيادة. ماذا تفعل؟ خلي نقاط واكتب التالي وابقى منتبه. إذا أعاد الشيخ العبارة تبع معه وملأ الفراغ. واضح؟ مفهوم؟ واضح؟ هذه الطريقة يعني في الكتابة في الدرس. طيب: هو الصحيح عندهم. والثاني: ما كان فيه حرف أو حرفان من أحرف العلة، وهو إما كورث المال فذا يسمى مثالا، أو كطال فهو أجوف، وكغزا فناقصا ذا يعرف. مثالا أو كطال فهو أجوف، وكغزا فناقصا ذا يعرف. وكغزا رمى، ومثل طال باع وقد قل. بيا مثالا، وقد قل بيا مثالا. وكغزا رمى، ومثل طال باع وقد قل بيا مثالا. سأعلق على الأبيات يعني خفيف. وسم باللفيف ذا الحرفين مقتلنين أو مفرقين. مفروق ندعو ما يكون كوفا. وكروى المقرون يدعى فاعرفا. مفروق ندعو ما يكون كوفا. وكروى المقرون يدعى فاعرفا. ثالثها الذي على الهمز اشتمل. ثالثها الذي على الهمز اشتمل. كأمنت من لجأت لمن سأل. كأمنت من لجأت لمن سأل. والرابع الذي به تكرر حرف صحيح نحو قص الأثر. واضح؟ إذن ماذا يقول؟ وقسموا الفعل الثلاثي إلى أربعة فهاكها محصلة، صحيحا أو معتدلا، هذه قسم. والهمز خلا ومن حروف علة كدخلا هو الصحيح. البيت الثاني صدره صحيحا أو معتدلا والهمز خلا، عجزه ومن حروف علة كدخلا، دير دخل بين قوسين فعل. البيت الذي بعد هو الصحيح عندهم والثاني، يعني دخل هو الصحيح عندهم، والثاني قسم تتمة البيت ما كان فيه حرف أو حرفان. البيت الذي بعد من أحرف العلة وهو إما، تتمة البيت ك افتح قوس ورث المال، كورث المال، كورث المال فذا يسمى وارث، ماذا يسمى؟ مثالا، مثالا مثل الصحيح، مثالا أو كطال، ك دير طال بين قوسين، مثالا أو كطال فهو أجوف، طال أجوف لأن العين حرف علة، مثالا أو كطال فهو أجوف، وكغزا غزا بين قوسين، وكغزا فناقصا ذا يعرف لأن الأخير حرف علة غزا. ثم مثل لهذا أيضا وكغزا رمى، يعني مثل غزا رمى، وكغزا بين قوسين وأيضا بين قوسين رمى لأن غزا واوي، غزا غزوت واوي، رمى رميت يائي، واضح؟ عندنا في الصف أيضا معرفة الواوي واليائي، معرفة الواوي واليائي، هناك أفعال واوية هناك أفعال يائية، يعني حرف العلة ينقلب واو أو حرف العلة ينقلب ياء، وهناك أفعال يصح فيها أن تكون واوية ويائية والمعنى واحد. ابن مالك أو عفوا ابن هشام الأنصاري له نظم في هذا، معرفة الواوي والياء في 61 بيت، معرفة الواوي والياء مثل فيها، ذكر هذه الأفعال. نعم، هو الصحيح عندهم الثاني. طيب، وكغزا رمى ومثل طال باع وقل، وقد قل بيا مثال، يعني الناقص الواوي والياء كثير، كالواوي كغزا ودعا وسمى وغيره، والياء كرمى وقضى وهدى. أما المثال فالكثير بالواو، وعد ووجل وورث ووهب ووبق ووهن ووهل. أما الياء قليل، يبس يئس ينع وهكذا. ثم قال وسمي باللفيف ذا الحرفين مقترنين أو مفرقين. اللفيف من هو؟ لفيه حرفين إلا، إما مقترنين ومفرقين. مفروق ندعو ما يكون كوفى، افتح بين قوسين وفى، هذا مفروق، وفى الفاء اللي هو العين فرق بين الواو والألف. وكروى المقرون يدعى فعلها، وك افتح قوس روى المقرون يدعى، يدعى المقرون فعلها اعرفه. طيب انتهينا من الثاني اللي هو المعتد، المعتد الثالث، ثالثها الذي على الهمز اشتمل، مهموز إما في البداية أو الوسط أو النهاية. أمنت من لجأت لمن سأل، كأمنت بين قوسين، من لجأت بين قوسين، لمن سأل بين قوسين. أمنت همزي الأول الفاء، لجأت لجأ همزي اللام، مهموز اللام، سأل مهموز العين. والرابع قسم الرابع الذي به تكرر حرف صحيح نحو قص الأثر، تكرر منه حرف كقص الأثر، قص أصله قصص اتبع. نعم هكذا نقول قد انتهينا إلى السؤال الثامن. يأتي السؤال التاسع في درس الله بإذن الله تبارك وتعالى. نعم ها مهموز مهموز اللام لا لا جاء تعني التأنيث هو قدم للبيت يعني للمعنى كأمنت من لجأت لمن سأل يعني ناسب البيت في هذا المثال لأن العلماء يختارون أمثلة فيها معنى فناسب هذا المثال وانت طيب لكن فيه فقط يعني لم يذكر مهموز الفاء ثم العين ثم اللام ذكر مهموز الفاء ثم اللام ثم العين. نعم والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب بالنسبة للأخوات الحرف الأربعين عندنا نسخة يعني هي تحقيق طيب وضبط النسخة وبعدين أعطيكم تتمة الخمسين فالحرف الكلي وكعلنا